لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب وفود الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وبيعة العقبة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال كان عمرو يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول شهد بي خالاي العقبة. قال أبو عبد الله قال ابن عيينة أحدهما البراء بن معروف حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرني هشام أن ابن جريج أخبرهم قال عطاء قال جابر أنا وأبي وخالي من أصحاب العقبة. قال ابن حجر ذكر ابن إسحاق وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعد موت أبي طالب قد خرج إلى ثقيف بالطائف يدعوهم إلى نصره، فلما امتنعوا منه رجع إلى مكة، فكان يعرض نفسه على قبائل العرب في مواسم الحج. وذكر بأسانيد متفرقة أنه أتى كندة وبني كعب وبني حذيفة وبني عامر بن صعصعة وغيرهم، فلم يجبه أحد منهم إلى ما سأل. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال موسى بن عقبة عن الزهري فكان في تلك السنين أي التي قبل الهجرة يعرض نفسه على القبائل ويكلم كل شريف قوم لا يسألهم إلا أن يؤوه ويمنعوه، ويقول لا أكره أحدا منكم على شيء، بل أريد أن تمنعوني من يؤذيني حتى أبلغ رسالة ربي، فلا يقبله أحد، بل يقولون قوم الرجل أعلم به. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم صبر النبي عليه الصلاة والسلام، يعني لم يجبه أحد 10 عاما على الأقل، ثم كانت بيعة العقبة الأولى ثم الثانية في العام الذي يليه، ثم كانت الهجرة. وأخرج البيهقي وأصله عند أحمد وصححه ابن حبان من حديث ربيعة ابن عباد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوق ذي المجاز يتبع الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله عز وجل. صححه الشيخ الألباني. وروى أحمد وأصحاب السنن وصححه الحاكم من حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على الناس بالموسم يعني بوقت الحج، فيقول هل من رجل يحملني إلى قومه، فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. فأتاه رجل من همدان فأجابه، ثم خشي أن لا يتبعه قومه فجاء إليه فقال آتي قومي فأخبرهم ثم آتيك من العام المقبل. قال نعم. فانطلق الرجل وجاء وفد الأنصار في رجب. بما اختص الله به الأنصار من الكرامة. صححه الشيخ الألباني حديث في السنن. صححه الشيخ الألباني. وقد أخرج الحاكم وأبو نعيم والبياقي في الدلائل بإسناد حسن عن ابن عباس قال حدثني علي بن أبي طالب قال لما أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم. أن يعرض نفسه على قبائل العرب. خرج وأنا معه وأبو بكر إلى منى حتى دفعنا إلى مجلس من مجالس العرب، فتقدم أبو بكر وكان نسابة، يعني عالما بالأنساب زي علامة، فقال من القوم؟ فقالوا من ربيعة. فقال من أي ربيعة أنتم؟ قالوا من ذهل. فذكروا حديثا طويلا في مراجعتهم وتوقفهم أخيرا عن الإجابة. قال ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والخزرج، وهم الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار لكونهم أجابوه إلى إيوائه ونصره. قال فما نهضوا حتى بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن إسحاق أن أهل العقبة الأولى كانوا 6 نفر، وهم أبو أمامة، أسعد ابن زرارة النجاري، ورافع ابن مالك ابن العجلان العجلاني، وقطبة ابن عامر ابن حديدة، وجابر ابن عبد الله ابن رؤاب، غير جابر رواه الحديث، إن جابر هو جابر ابن عبد الله ابن حرام، وعقبة ابن عامر وعقبة ابن عامر. وهؤلاء 3 من بني سلمة، وعوف بن الحارث ابن رفاعة من بني مالك ابن النجار، وقال موسى بن عقبة الزهري وأبو الأسود عن عروة هم أسعد ابن زرارة ورافع بن مالك ومعاذ بن عفراء ويزيد بن ثعلبة وأبو الهيثم ابن التيهان وعويم بن ساعدة، ويقال كان فيهم عبادة ابن الصامت وذكوان. سبحان الله، يعني لا يستقل أحد بعدد من يستجيب للدعوة. 6 كانوا بداية الفتح، فتح المدينة بالقرآن العظيم وبالدعوة إلى الله عز وجل دون سلاح. 6 وقيل 12، وبعد ذلك صاروا 70. ثم بعد ذلك دخل سادة الأنصار في الهجرة في الإسلام قبل الهجرة، عندما كان مصعب بن عمير رضي الله عنه قد هاجر قبل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله عز وجل. قال ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر ابن قتادة عن أشياخ من قومه، عاصم بن عمر ابن قتادة عن أشياخ من قومه قال لما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنتم؟ قالوا من الخزرج. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا نعم. فدعاهم إلى الله وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. وكان مما صنع الله لهم أن اليهود كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب، وكان الأوس والخزرج أكثر منهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا إن نبينا سيبعث الآن، قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه. فلما كلمه النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا النعت، فقال بعضهم لبعض لا تسبقنا إليه يهود، فآمنوا وصدقوا. وانصرفوا إلى بلادهم ليدعوا قومهم، فلما أخبروهم لم يبق دور من قومهم إلا وفيها إلا وفيها ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى إذا كان الموسم وافاه منهم 12 رجلا من الأنصار، أحدهم عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، فاجتمعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في العقبة وبايعوه، وهي بيعة العقبة الأولى. فجاء في العام الآخر 70 إلى الحج، فواعدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما اجتمعوا أخرجوا من كل فرقة نقيبا فبايعوه ثمة ليلا عند العقبة، بعد العقبة الثانية، وهي البيعة الثانية. طبعا هي سميت بيعة العقبة، أي التي ينسب إليها جمرة العقبة. عقبة دي أصلا كان مكان بين جبلين، طبعا هي توسعت دلوقتي بأخذ من الجبال، لكن هي عقبة أصلا يعني إيه، جبل يعني منها وجبل شمالها، ومكان يضيق، هي بمنى. هي بيعة العقبة الكبرى يعني بدايتها كان 6، ثم بعد ذلك بيعة العقبة الأولى، وهم اختلاف في أن أهل البيعة العقبة الأولى كانوا 6 ولا 12، وأول مقدمهم كان في رجب، وبعد كده جاء 12، ثم جاء 70 بعد ذلك، ولعل هذا يكون فيه الجمع. قال ابن حجر: شهد بي خالاي العقبة، لم يسميهما في هذه الرواية. نقل عبد الله بن محمد وهو الجعفي أن ابن عيينة قال أحدهما البراء ابن معروف. قال أبو عبد الله والإمام البخاري: فعلى هذا فتفسير مبهم من كلامه، لكنه ثبت أنه من كلام ابن عيينة من وجه آخر عند الإسماعيلي. قال سفيان: قال البراء بن معرور وأخوه ولم يسميه. البراء يقال إنه كان أول من أسلم من الأنصار، وأول من بايع في العقبة الثانية كما تقدم، ومات قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر واحد في صفر. البراء بن معرور أمك الله، وهو أول من صلى إلى الكعبة، في قصة ذكرها ابن إسحاق وغيره، وأول من أوصى بثلث ماله. معروف أن الأصل كان الصلاة إلى بيت المقدس، لعله كان رأيا رآه. ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أتى قبرا في أصحابه وكبر عليه 4 وصلى. هذا من كلام صاحب عمدة القارئ. قد تعقبه الدمياطي فقال: أم جابر هي أنيسة بنت غنمة ابن عدي، وأخواها ثعلبة وعمر، وهما خالا جابر، فقد شهد العقبة الأخيرة. وأما البراء بن معرور فليس من أخوال جابر. قلت: لكن من أقارب أمه، وأقارب الأم يسمون أخوالا مجازا. روى ابن عساكر بإسناد حسن عن جابر قال: حملني خالي الحر بن قيس في 70 راكبا الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار، فخرج إلينا معه العباس عمه، فقال: يا عم خذ لي على أخوالك. فسمى الأنصار أخوال العباس لكون جدته أم أبيه عبد المطلب منهم، وسمى الحر بن قيس خاله لكونه من أقارب أمه، وهو ابن عم البراء بن معروف. فلعل قول سفيان وأخوه عنا به الحر بن قيس، وأطلق عليه أخا وهو ابن عم، لأنهما في منزلة واحدة من النسب، وهذا أولى من توهيم مثل ابن عيينة. لكن لم يذكر أحد من أهل السير الحر بن قيس في أصحاب العقبة، فكأنه لم يكن أسلم. فعلى هذا فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة وإما عمر، لهم ابن غنم ابن عدي. قال ابن حجر يقول قرأت بخط مغلطاي يريد عيسى بن عامر ابن عدي بن سنان وخالد بن عمرو بن عدي بن سنان اللي هم الخليل، لأن أم جابر أنيسة بنت غنم بن عدي بن سنان، يعني فكل منهما ابن عمها بمنزلة أخيها، فأطلق عليهما جابر أنهما خالاه مجازا. إلى يومنا هذا ما زال هذا الأمر معتادا، إن ابن عم الأب يسموه إيه؟ عم، وابن عم الأم يسموه إيه؟ خال. قلت إن حمل على الحقيقة تعين كما قاله الدمياطي، وإلا فتغليط ابن عيينة، مع أن كلامه يمكن حمله على المجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجه، يعني اللي في الصحيح صح وإن كان من كلام ابن عيينة، لأن ابن عيينة بالتأكيد لما يجزم يبقى عنده إسناد في ذلك. قال العيني قلت لا ضرورة إلى الذهاب إلى المجاز من غير داع له مع شهرة النسب فيهم فيما بينهم، لأن ثعلبة وعمر ابن غنمة ابن عدي بن سنان ابن عبيد ابن عمرو ابن سواد ابن غنم ابن كعب بن سلمة شهد ثعلبة العقبة في السبعين، وشهد بدرا وهو أحد الذين كسروا آلهة بني سلمة، قتل يوم الخندق شهيدا، قتله هبيرة ابن أبي وهب المخزومي. قال أبو عمر وقيل قتل يوم خيبر شهيدا، وأما أخوه عمر فإنه شهد بيعة العقبة مع أخيه ثعلبة، وهو أحد البكائين الذين نزلت فيهم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجد ما ينفقون، ومات وليس له عقل. قال صاحب التوضيع قال شيخنا في شرحه يريد والله أعلم بخالاي عبس بن عامر ابن عدي بن سنان ابن عبيد وخالد بن عدي بن سنان، وذلك أن أمه أنيسة بنت غنمة، وهذا أقرب من قول ابن عيينة أحدهما البراء بن وأخوه، لأنهم كلهم شهدوا العقبة، لأن البراء من بني خنساء ابن سنان ابن عبيد. يقول شيء أراد بشيخه علاء الدين مغلطاي إن له شرح على البخاري، واعترض عليه واعترض عليه بعضهم مما عصرناه من أصحاب الدعاوى والعريضة. لم يفسر جابر العقبة الأولى أو الثانية، قال بعضهم هي العقبة الثانية، وقال أبو عمر بن عبد البر هي العقبة الأولى، الظهر الثانية على المشهور الذي ذكره. قوله أنا وأبي وخالي عبد الله بن والده عبد الله بن عمرو بن حرام، وقد تقدم أنه كان من النقباء. وقوله وخالي إحنا عندنا خالي يقول وقع عند متين وخالي. الواو مع الواو ماو المعية أي مع خالي، واحتمل أن يكون بالإفراد هو خال واحد يعني كضبط النسخة التي عندنا. المقصود أن جابر بن عبد الله من أهل العقبة، هو وأبوه وخاله وخالاه، ويظهر أنه أيضا ابن عم أخواله البراء بن عمرو. باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن عمر النافع عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 في 4، وفرض لابن عمر 3500، فقيل له هو من المهاجرين فلما نقصته من 4000؟ فقال إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه، يعني

فهي التي يتحدث الناس أن ابن عمر أسلم قبل عمر. لا أبدا، إن هو كلام الناس بتقوله، ما ده دليل على أن الناس ضبطها إيه مختلف، عشان كده محدش يعتمد على أدي كلمة واحدة بس فرقت وهي ليست صحيحة. قال هشام بن عمار حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عمر بن محمد العمري قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الناس كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقوا في ظلال الشجر، فإذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عبد الله انظر ما شأن الناس، قد أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدهم يبايعون فبايع، ثم رجع إلى عمر فخرج فبايع. هذا يدل على فضيلة لابن عمر عظيمة، أنه كان في أول من بايع، وأنه انتهز الفرصة في المرتين، في الهجرة وفي الحديبية، أنه يبادر إلى الخير. حدثنا أصبغ قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة أن أبا بكر رضي الله عنه تزوج امرأة من كلب يقال لها أم بكر، فلما هاجر أبو بكر طلقها فتزوجها ابن عمها هذا الشاعر الذي قال هذه القصيدة رثى كفار قريش، وماذا بالقليل قليل بدر من الشيزة تزين بالسنام، وماذا بالقليل قليل بدر من القينات والشرب الكرام تحيين السلامة أم بكر، وهل لي بعد قومي من سلام، يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي. لا حول ولا قوة. قال ابن حجر أما النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة فجاء ابن عباس أنه أذن له في الهجرة في العنوان اللي هو باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة. كل الهجرة اللي مذكورة هنا هجرة الإيه؟ الأصحاب، هجرة عمر وابن عمر في الثلاث مواضع والبيعة، وهجرة أبي بكر في الحديث الأخير. قال أما النبي صلى الله عليه وسلم فجعل ابن عباس أنه أذن له في الهجرة إلى المدينة بقوله تعالى وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا، أخرجه الترمذي وصححه هو والحاكم، ضعفه الشيخ الألباني، صححه الذهبي، صححه الحاكم والذهبي، يبقى الترمذي والحاكم والذهبي صححه، سكت عنه ابن حجر. وذكر الحاكم أن خروجه صلى الله عليه وسلم من مكة كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر أو قريبا منها، لما كانت في إيه؟ في ذو الحجة، بثلاثة أشهر يبقى في إيه؟ في ربيع، ربيع الأول المشهور طبعا الناس بتحتفل في أول المحرم، هو ده أول التوقيت الهجري ابتداء من عام الهجرة، يعني كان هذا العام الذي هاجر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، فجعلت السنة الأولى، جعلت السنة الأولى، وليس أن المحرم كان وقت الإيه؟ الهجرة، كان بعد بيعة العقبة بثلاثة أشهر. وجزم ابن إسحاق بأنه خرج أول يوم من ربيع الأول، فعلى هذا يكون بعد البيعة بشهرين وبضعة عشر يوما، وكذا جزم ابن الأموي في المغازي عن ابن إسحاق فقال كان مخرجه من مكة بعد العقبة بشهرين وليالي، قال وخرج لهلال ربيع وقدم المدينة لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول. يعني احتفال المولد اللي مش ثابت، لو عايزين يعملوا احتفال يعني ما انه لا يشرع، ده بالوصول الى المدينة، يعني 12 ربيع الاول مش المولد انما هو موعد الوصول الى المدينة. قلت على هذا خرج يوم الخميس، واما اصحابه فتوجه معه منهم ابو بكر الصديق رضي الله عنه وعامر بن فهيرة، وتوجه قبل ذلك بين العقبتين جماعة منهم ابن أم مكتوم ويقال إن أول من هاجر إلى المدينة أبو سلمة ابن عبد الأشهل المخزومي زوج أم سلمة، وذلك أنه أوذي لما رجع من الحبشة فعزم على الرجوع إليها، فبلغه قصة الاثنى عشر رجلا من الأنصار فتوجه إلى المدينة. ذكر ذلك ابن إسحاق، وأسند عن أم سلمة أن أبا سلمة أخذها معه فردها قومها فحبسوها سنة ثم انطلقت فتوجهت في قصة طويلة. وفيها فقدم أبو سلمة المدينة بكرة، وقدم بعده عامر بن ربيعة حليف بني عدي عشية، ثم توجه مصعب بن عمير كما تقدم أنيفا ليفقه من أسلم من الأنصار. ثم كان أول من هاجر بعد بيعة العقبة عامر بن ربيعة حليف بني عدي على ما ذكر ابن إسحاق، وسيأتي ما يخالفه في الباب الذي لي، وهو قول البراء أول من قدم علينا من المهاجرين مصعب ابن عمير. يعني واضح أن في ناس سبقت مصعب، بس مصعب سبق في الأثر الهائل، ولذلك شعروا أنه أول من إيه؟ من هاجر لأجل تعليمه الدين رضي الله عنه. ثم توجه باقي الصحابة شيئا فشيئا كما سيأتي في الباب الذي يليه. ثم لما توجه النبي صلى الله عليه وسلم واستقر بها خرج من بقي من المسلمين، وكان المشركون يمنعون من قدروا على منعه منهم، فكان أكثرهم يخرج سرا، إلا أنه لم يبق منهم بمكة إلا من غلب على أمره من المستضعفين. لغاية فتح مكة كان هناك من لم يهاجر، إن المنع يعني. وفي مسلم التصريح بأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه هاجر قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. قال ابن عمر، قال ابن حجر عن عمر كان فرض للمهاجرين، هذه صورته منقطع لأن نافعا لم يلحق عمر، لكن سياق الحديث يشعر بأن نافعا حمله عن ابن عمر، وقع في رواية غير أبي ذر هنا عن نافع يعني عن ابن عمر، ولعلها من إصلاح بعض الرواة. اغتر بها شيخنا ابن الملقن فأنكر على ابن التين قوله إن الحديث مرسل، وقال لعل نسخته التي وقعت له ليس فيها ابن عمر. ابن حجر بيؤكد أن النسخة ما فيهاش إيه ابن عمر، لكن السياق جازم بأنه النافع مش هجيبها إلا من ابن عمر. وقد روى الدراوردي عن عبيد الله بن عمر فقال عن نافع عن ابن عمر قال فرض عمر لأسامة أكثر مما فرض لي، وفرض عمر أيضا للحسن والحسين مثل ما فرض للمهاجرين، لا لأجل قرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لأجل الهجرة، لأن كل منهما ولد بالإيه؟ بالمدينة. وروى الترمذي وابن حبان والطبراني والحاكم وصححه والذهبي، وضعفه الحاكم عن زيد بن أسلم عن ضعفه الألباني عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر أنه فرض لأسامة بن زيد في 3500، وفرض لعبد الله بن عمر في 3000. قال عبد الله بن عمر لأبيه لما فضلت أسامة علي؟ فوالله ما سبقني إلى مشهد. فقال لأن زيدا كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. عجب، هضم النفس إلى هذا الحد مع أن عمر كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسامة من أبيه من زيد، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك، فأثرت حب رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبي. اللي في الصحيح أصح من جهة أنه فرض لعبد الله 3500. المهاجرين الأولين هم الذين صلوا للقبلتين أو شهدوا بدرا، ده أحد الوجوه، وإلا فمن أهل العلم من قالوا أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين شهدوا بيعة الرضوان، بيعة الحديبية. يقول 4000 في 4 أي لكل واحد 4000، ولعلها بمعنى اللام اللي هي فيه، والمراد إثبات عدد المهاجرين المذكورين، وقيل معناه في 4 أعوام. وقال الكرماني وفي بعضها 4000 في 4 بزيادة لفظ في 4، ولعل فائدة ذكرها التوزيع وبيان أن لكل مهاجر 4000، أو المراد في 4 فصول، يعني 4000 كل فصل يأخذ كل 3 شهور يأخذ إيه 1000، يعني مجموع 4 كل عام، 4000 في 4. إن ده عدد المهاجرين، ده من ده إن عدد الذين صاروا القبلتين أكثر، وعدد المهاجرين الذين شهدوا بدرا أكثر من 4. وبعض الروايات سقطت فيها لفظة في، تبقى 4004، يعني بيأكد إنها 4000. معنى في 4 أعوام قولا واحدا، يعني أكد لهم هتاخدوا الكلام ده لغاية 4 سنين، كل عام 4000 في 4 أعوام، بعد كده يمكن يزيد أو يغير. يعني كونها موزعة على فصول هذا قول وجيه. يعني قوله إنما هاجر به أبواه، يقول ليس هو كمن هاجر بنفسه. وفي رواية الدراوردي قال عمر لابني عمر إنما هاجر بك أبواك، والمراد أنه كان حينئذ في كنف أبيه، فليس هو كمن هاجر بنفسه. وكان لابن عمر حين الهجرة 11 سنة، ووهم من قال 12، وكذا 13، لما ثبت في الصحيحين أنه عرض يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وكانت أحد في شوال 3. قال ابن حجر قال لي عبد الله بن عمر اللي هو أبو بردة ابن أبي موسى، يقول هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ في رواية أنه قال صليت إلى جنب ابن عمر فسمعته حين سجد يقول، فذكر ذكرا وفيه ما صليت صلاة منذ أسلمت إلا وأنا أرجو أن تكون كفارة. يعني بيعد ذنوبه ويقول الصلاة تبقى تكفرها، كأنه بيجعل الصلاة دي مش إيه مش ثواب قد ما هي إيه كفارة للذنوب. وده اللي أخذه من مين؟ من عمر أبي، إنه بيقول إن الفتوحات والجهاد وإسلام ملايين البشر دول إلى يوم القيامة بيرجو أن تكون إيه كفافا لا لي ولا علي. وفضل عمر يقولها لغاية ما وهو بيموت، وددت أني خرجت منها الخلافة يعني كفافا لا لي ولا علي. يا سبحان الله، ما إحنا نعمل إيه؟ برد لنا أجر يعني الهجرة، ثبت لنا ودام. هو بيقول له هل يسرك إسلامنا، يعني هو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا معه وجهادنا معه وعملنا كله ما هو برد لنا، أي ثبت لنا ودام. يقال برد لي على في رواية سيدنا يرضى خلص لنا، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا، أي سواء بسواء. المراد لا موجبا ثوابا ولا عقابا. وفي رواية سيدنا يرضى لا لك ولا عليك. قلت التحقيق فيه أن الكفاف هو الذي لا يفضل عن الشيء ويكون بقدر الحاجة. قيل أراد به مكفوفا عني شرها، وقيل معناه لا ينال مني ولا أنال منه، أي يكف عني وأكف عنه، عشان كان رأسا برأس. الحسنات قد إيه السيئات، وحسب عجيبة للنفس ومراقبة، حاجة فوق التخيل والله. يعني عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي مصر الأبصار وفتح الفتوح، هو يريد أن الحسنات تسأتي ويؤدي بعض، فقال أبي لا والله يقول لا أنا ما يصرنيش كده أنا مش ألا إحنا عملنا. فقال أبي لا والله قد جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا وأسلم على أيدينا بشر كثير وإنا نرجو ذلك. هذا الكلام الأخير كلام أبي موسى. في رواية فقال أبوك لا والله لا ما يسرني ذلك، ما يسرني إن هم إن كل الأعمال دي تبقى بل يرجو ثوابها عند الله. في رواية إي والله. لا الصحيح إن هي لا والله، إنه قال لكني أنا والذي نفس عمر بيدي يحلف بالله لكني أنا لو وددت أن ذلك مرض لنا وأن كل شيء عملناه بعده بعد نجونا منه كفافا رأسا برأس. وقع في رواية داود بن أبي هند قال أبو موسى لا، قال لما؟ قال لأني قدمت على قوم جهال فعلمتهم القرآن والسنة فأرجو بذلك. فقال أبي لكني والذي نفسي بيده، هذا كلام عمر، وددت أن كل عمل لو وددت أن ذلك برد لنا وأن كل شيء عملناه بعد نجونا منه كفافا. فقلت، القائل هو أبو بردة خاطب بذلك ابن عمر، فأراد أن عمر خير من أبي موسى، وأراد من الحيثية المذكورة اللي هو الحيثية المذكورة اللي هو هضم النفس وشدة المحاسبة للنفس حتى يرى ذنوبه تساوي كل هذه الحسنات، وإلا فمن المقرر أن عمر أفضل من أبي موسى عند جميع الطوائف، لكن لا يمتنع أن يفوق بعض المفضولين بخصلة لا تستلزم الأفضلية المطلقة، زي أن أبو موسى له هجرتان، هجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. ومع هذا فعمر في هذه الخصلة المذكورة أيضا أفضل من أبي موسى، لأن مقام الخوف أفضل من مقام الرجاء. والحقيقة ومقام الخوف ده معه جملة من من العبادات، يعني هو ليش ما ينفعش يطلق أن مقام الخوف أفضل مطلقا من مقام الرجاء، ولكن لأنه معاه محاسبة شديدة ومعاه مراقبة لله عز وجل، ومعاه أن واحد بيقعد يعني بيحسب سيئاته أكتر من حسناته. عدوا سيئاتكم، كما قال ابن مسعود عدوا سيئاتكم وأنا كفيل أنه أن الله لن يضيع شيئا من حسناته. اللي بيقولوا سبحوا 100 واحمدوا 100 وقاعدين مع بعض في هذا الأمر، فبيقول له عشان هم يعني إيه عملوا حاجة ليست من السنة في اجتماع ملوش، يعني مش زي مثلا ختم الصلاة ولا زي أذكار الصباح والمساء ومجتمعين وكل واحد اللي يقول لهم حاجة يعملوها. فابن مسعود بيقول عدوا سيئاتكم، لو أنت عايزين تعدوا تعدوا، بعد ما تعدوا الحسنات عدوا ايه السيئات، وانا كفيل ضامن لكم ان ربنا مش هيضيع شيء من ايه من الحسنات. عشان مش واحد يقول ايه اصل انا عملت 1000 حسنة، اصل انت ما تقعدش تحد حسناتك، يقول انا عملت كم حجة، عملت كم عمرة، عملت كم ركعة، اعتكفت كم رمضان، صمت كم رمضان، انت اطمئن ده كل ده وهم صاموا وصلوا وصلاتهم كان شكلها ايه وصامهم كان شكله ايه وجهدهم كان شكله ايه، والناس كلها مدينة لهم بالفضل بعد فضل الله عز وجل على الخلق جميعا بان هم اسلموا على ايديهم وعلموهم الكتاب والسنة. اتيت قوما جهالا، قدمت على قوم جهال فعلمتهم القرآن والسنة، لأجل ان اجتماع العبادات القلبية دي في قلب عمر. قال ابو موسى ابو بردة ان اباك افضل من ابي. العلم محيط بأن الآدمية لا يخلو عن تقصير، عن تقصير ما في كل ما يريد من الخير، وإنما قال عمر ذلك هضما لنفسه، وإلا فمقامه في الفضائل والكمالات أشهر من أن يذكر. في رواية من الخير من أبي قال أفقه من أبي. ابن حجر في قول أبي عثمان سمعت ابن عمر إذا قيل له هاجر قبل أبيه يغضب، يقول يعني أنه لم يهاجر إلا صحبة أبيه. وأخرج الطبراني من وجه آخر ابن عمر أنه كان لعن الله من يزعم أني هاجرت قبل أبي، إنما قدمني في ثقله. إسناد في ضعف. قد استشكل ذكر أبويه، استشكل ذكر أبويه، فإن أمه زينب بنت مضعون كانت بمكة فيما ذكره ابن سعد. نقول هاجر به أبواه، والله اللي في الصحيح صح من كلام ابن سعد المرسل. المال اللي بيشتم عمر بن الخطاب بقى إيه بقى؟ ملعون لعنة فوق لعنة. يعني إذا كان ابن عمر بيلعن اللي بيفضل ايه ابن عمر في حتة صغيرة، ان صح الاسناء يعني صح الخبر ان هو هاجر قبل ابيه فقط، مش بيفضلوا عليه في الجملة، فضل مش بيفضلوا عليه في الجملة ده ايه؟ عشان كده تفضيل حد على عمر غير ابي بكر الصديق رضي الله عنه مستحق للعقوبة. قال علي رضي الله عنه: لا اوت باحد يفضلني على ابي بكر وعمر إلا جلدته حد الفرية. فكيف من يسب عمر ويطعن في عمر؟ فكيف من يفسقه؟ فكيف من يكفره؟ عشان نعرف أن الشيعة دول حاجة فظيعة جدا، أن هم من أفجر من انتسب إلى الإسلام وأعظمهم ظلما وعدوانا، أن هم يكفرون عمر بن الخطاب رضي الله عنه، بل يكفرون من هو أفضل منه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويكفرون عثمان رضي الله عنه بزعم حب عليه. نحن نحبهم جميعا رضي الله عنهم، ونعرف تفضيلهم بهذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، غير كده ظلم وعدوان. طبعا عدا تفضيل عثمان على علي فإن فيه خلاف سائغ، والصحيح بل الصواب قول من قدم عثمان على علي. قول قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول طبعا الرواية دي هي اللي تفضل لكن لو هجر قبل أبيه أضم. قال قدمت أنا وعمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدناه قائلا، فرجعنا إلى المنزل فأرسلني عمر، يقول لعلها بيعة الرضوان. وزعم الدودي أنها بيعة صدرت حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعندي في ذلك بعد، لأن ابن عمر لم يكن في سن من يبايع، وقد عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بثلاث سنين يوم أحد فلم يجزه، فيحتمل أن تكون البيعة حينئذ على غير القتال، بيع على الإسلام، وهذا ليس ممتنع، فإن إسلام الصبي المميز صحيح، وابن عمر كان يناهز البلوغ 11 سنة، 11 سنة يمكن أن يبايع على ظاهر الحديث. يقول وإنما ذكرها ابن عمر ليبين سبب وهم من قال إنه هاجر قبل أبيه، وإنما الذي وقع له أنه بايع قبل أبيه، فلما كانت بيعته قبل بيعة أبيه توهم بعض الناس أن هجرته كانت قبل هجرة أبيه، وليس كذلك، وإنما بادر إلى البيعة قبل حرصا على تحصيل الخير، ولأن تأخيره لذلك لا ينفع عمر. يعني هو هيروح يقول له مش هيبقى فيه تعطيل ولا حاجة، ده هيبايع، عشان هو كان النبي صلى الله عليه وسلم نايم. وده دليل القصة مختلفة عن اللي بعديها اللي هي بتاعت بيعة الرضوان، ان ابن عمر هنا بعته يشوفه استيقظ ولا لا، ان عمر بعت ابن عمر يشوفه استيقظ ولا في الاولانية، وفي التانية بعته يجيب ايه فرس، أو أنه يشوف اللمة حول النبي صلى الله عليه وسلم كانت إيه سببها أنهم أحدقوا برسول الله. الأولانية كان بسبب النوم، فما إذن ما كانش يعرف أن الرسول استيقظ وإلا كان راح على طول. قال أشار إلى ذلك الدودي وعرضه ابن تيم بأن مثله يرد في الهجرة التي أنكر كونها كانت سابقة، والجواب أنه أنكر وقوع ذلك لا كراهيته لو وقع، أو الفرق أن زمن البيعة يسير جدا بخلاف زمن الهجرة، أيضا فلعل البيعة لم تكن عامة بخلاف الهجرة، فإن ابن عمر خشي أن تفوته البيعة فبادر إلى تحصيلها، ثم أسرع إلى أبيه فأخبره فسارع إلى البيعة فبايع، ثم أعاد ابن عمر البيعة ثاني مرة. نهرول، الهرولة ضرب بين السير بين المشي على مهل والعدو. أضو عن نافع قال إن الناس أن ابن عمر أسلم قبل أبيه وليس كذلك، ولكن عمر يوم الحديبية أرسل عبد الله. ظاهر هذا السياق الإرسال أيضا، لكن الطريق التي بعدها أوضحت أن نافعا حمله عن ابن عمر. كان له فرس عند رجل من الأنصار، أرسل عبد الله إلى فرس له عند رجل من الأنصار. يقول لما قف الأولانية عند الهجرة على الظاهر لما وصلوا المدينة. يقول يحتمل أنه الذي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينه. عمر يستلئم أي يلبس اللأمة وهي السلاح. إذا الناس محدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم أي محيطون به، ناظرون إليه بأحداقهم. منه الحديقة سميت بها لإحاطة البناء بها من البساتين وغيرها. يقول هذا السبب الذي هنا في أن ابن عمر بايع قبل أبيه غير السبب الذي قبله. يمكن الجمع بينهما بأنه بعثه يحضر له الفرس، يحضر له الفرس، ورأى الناس مجتمعين فقال انظر ما شأنهم، فبدأ يكشف حالهم فوجدهم يبايعون فبايع وتوجه إلى الفرس فأحضرها وأعاد حينئذ الجواب على أبيه. وأما ابن التين فلم يظهر له وجه الجمع بينهما، فقال هذا اختلاف. ولم يسند نافع إلى ابن عمر ذلك في شيء من الروايتين كذا قال، والثانية ظاهرة في الرد عليه فإن فيها عن ابن عمر. ثم زعم أن المبايعة المذكورة إنما كانت حين قدموا إلى المدينة مهاجرين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس فمر به ابن عمر وهو يبايع. قلت وبمثل ذلك لا ترد الروايات الصحيحة، فقد صرح في الرواية الأولى بأن ذلك كان يوم الحديبية، والقصة التي أشار إليها تقدمت من وجه آخر في الهجرة، وليس فيما نقل فيها ما يمنع التعدد، بل يتعين ذلك بصحة الطريقين والله المستعان. وأن هذا أقرب والذي نميل إليه، إن واحدة عند الهجرة عند هجرة عمر وابن عمر، والتانية عند إيه؟ عند الحديبية. قال العيني فإن قلت السبب الذي هنا في أن ابن عمر بايع قبل أبيه غير السبب الذي قبله، قلت هذا السؤال في تعسف فلا يرد أصلا، وذلك أن ابن عمر تكررت منه المبايعة هنا وتوحدت في الحديث السابق. يعني بتاع الحديبية كانت مرة واحدة، وبتاع الهجرة كان إيه؟ مرتين، لأنه قال فبايعه ثم بايعته. لابن عمر بايع الأول لما راح شافه صحي ولا لا، فلما رجل استيقظ بايعه، ولما رجع بلغ أبوه رجع معاه تاني فبايعه عمر وبايع ابن عمر. اللي في الحديبية ما فيهاش غير مرة واحدة. هو بقى في الشرح بيقول فلما رأى، وأن ابن عمر لما رأى الناس يبيعون بايع ثم رجع إلى عمر فأخبره بذلك فخرج، وخرج معه فبايع عمر وبايع ابن عمر مرة أخرى. هي دي مش في الحديبية، القصة دي في إيه؟ في الهجرة. حديث عائشة أن أبا بكر تزوج امرأة من كلب، أي من بني كلب، وهو كلب ابن عوف ابن عامر ابن ليث ابن بكر ابن عبد مناه ابن كنانة. اسمه كلب كده زي ما كانوا يسموا حمار جحش. تعرف عبد الله بن جحش؟ طب تعمل ايه بقى؟

يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهاري. لا حول ولا قوة. هذا الشاعر هو أبو بكر شداد بن الأسود ابن عبد شمس ابن مالك ابن جعونة، يقال له ابن شعوب ابن شعوب. قال حبيب، قال ابن حبيب هي أمه، هي خزاعية اللي هي شعوب دي، لكن سماه عمرو ابن شمر. أنشد له أشعارا كثيرة قالها في الكفر، قال ثم أسلم. زعم أبو عبيدة أنه ارتد بعد إسلامه، والأول أولى أنه أسلم، وإيه ما عندناش دليل أنه ارتد. زاد الفاكهي في هذا الوجه من الوجه الذي أخرجه منه البخاري، قالت عائشة والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا في الإسلام، ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في الجاهلية. خصال أبو بكر العظيمة وعثمان، إن عقلهم هو فطرتهم السليمة خلتهم يتركوا شرب الايه الخمر قبل ما يحرم الخمر، قبل ما ينزل أي شيء في الجاهلية، قبل الإسلام كمان. هذا يضعف ما أخرجه الفاكهي أيضا من طريق عوف عن أبي القابوس، قال شرب أبو بكر الخمر قبل أن تحرم وقال هذه الأبيات، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب، فبلغ ذلك عمر فجاء فقال نعوذ بالله من غضب رسول الله، والله لا تلج رؤوسنا بعد هذا أبدا. قال وكان أول من حرمها. طبعا ده ضعيف، قل فلهذا قد عارضه قول عائشة وهي أعلم بشأن أبيها من غيره، أبو القاموس لن يدرك أبا بكرا، فالعهدة على الواسطة، فلعله كان من الروافض اللي عايزين يتنقصوا بك. ودل حديث عائشة على أن نسبة أبي بكر إلى ذلك أصلا وإن كان غير ثابت عنه. يعني مين اللي قال القصة الأبيات دي؟ مش أبو بكر، ده اللي قالها مين؟ زوج أم بكر. فبعض الناس بيتهم أن أبو بكر هو اللي إيه؟ اللي هجى هذه الأبيات بهذه. وطبعا الأبيات دي فيها كفر، يقول يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء وهامي، يعني الرؤوس المتقطعة دي هتحيا إزاي؟ ده كلام كفر. رثى كفار قريش يعني يوم بدر لما قتلوا، وألقاهم النبي صلى الله عليه وسلم في القليب وهي البئر التي لم تطوى. رثوته وأرثيه، إذا بكيته وعددت محاسنه، وكذلك إذا نظمت فيه شعرا. راثي له رق له وتوجع. قال ابن الأثير المرثاة من أبنية المصادر نحو المغفرة والمعذرة. المغفرة تبقى مرثئة. يقول وماذا بالقليب قليب بدر من الشيزة تزين بالسنان. الشيزة شجر يتخذ منه الجفان والقصاع الخشب التي يعمل فيها الثريد. قال الأصمعي هي من شجر الجوز تسود بالدسم. والشيزة جمع شيز، والشيز يغلظ حتى ينحت منه، يغلظ حتى ينحت منه. فأراد بالشيزة ما يتخذ منها، وبالجفنة صاحبها، كأنه قال ماذا بالقليب من أصحاب الجفان الملأ بلحوم أسنمة الإبل. وكانوا يطلقون على الرجل المطعام جفنة لكثرة إطعامه الناس فيها. يقول يعني بيقول فيها شيزة، الشيزة اللي هي الجفنة، فبيقول هما القليب مليان إيه؟ جفان. مش قصده الجفان المقصود بها، قصده بها مين؟ أصحاب الجفان اللي بيطعموا الناس واللي بيوكلوهم. فعمال يقول دول كانوا إيه؟ بكلوا الناس وكانوا ناس طيبين وكانوا ناس أغرب الداودي فقال الشيزة الجمال. قال لأن الإبل إذا سمنت تعظم أسنمتها ويعظم جمالها. غلطه النتين فقال إنما أراد أن الجفن من الثريد تزين بالقطع اللحم من السنان. يقول من الشيزة تزين بالسنام، يعني جفنة فيها إيه؟ لحمة من سنام الجمل، الثريد اللي هو زي الفتة، وبينعيهم بإيه كمان؟ لأن هم كانوا بيسمعوا الايه القينات ويشربوا الخمر. وماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب الكرامي، يعني كانوا أصحاب مجالس خمر ومغنيات ورأس وهم. قال القينات جمع قينة، جمع قينة، وهي المغنية، تطلق أيضا على الأمة مطلقا. أي وماذا به من أصحاب المغنيات، ده مدح عندهم، يعني عندهم كانوا السهرات الحمراء بتاعتهم دي بيمتدحوا بها في الجاهلية، فبيقول لهم ماتوا خلاص. ماذا بالقليب قليب بدر من القينات والشرب والشرب الكرام. الشرب جمع شارب، اسم جمع كمتجر وتاجر، والمراد بهم الندامة، أراد بهم الندماء الذين يجتمعون للشرب، قاعدين يشربوا خمرة ويسمعوا المغنيات ويسميهم ايه كرام، حاجة تقرف والله. شوف الجاهلية كيف تحيين السلامة أم بكر، تحييني تحيي بالسلامة أم بكر. يقول فاعله هو قوله أم بكر، أراد بالسلامة السلام، هي تحيين بالسلامة أم بكر، يعني لما راجع لمراته بتقول له الحمد لله على إيه على السلامة، تحيينا بالسلامة. وهل لي بعد قومي من سلام، تحيين السلامة أم بكر. أم بكر بتحييه بسلامة العودة، فبيقول لها بعد ما ماتوا دول هيبقى لينا سلامة، هل في سلام بعد قومي؟ أراد بالسلامة السلام، لأن معنى السلام الذي هو التحية السلامة. ألا ترى كيف عطف عليه في المصراع الأخير بالسلام، يريد وهل لي بعد هلاك قومي من سلامة، كلمة السلام عليكم يعني أنت تسلم، السلامة لكم يعني السلامة عليكم. وفي قوة لمن قال المراد من السلام الدعاء بالسلامة أو الإخبار بها. يحدثنا الرسول بأن سنحيا وكيف حياة أصداء، جمع صدى وهو ذكر البوم، وهام جمع هامة وهو الصدى أيضا، عطف تفسيري. قيل الصدى الطائر الذي يطير بالليل، والهامة جمجمة الرأس، ده تفسير ثاني المشهور اللي في الحديث إيه؟ أعوذ بك من كل، أعيذك بالله من كل إيه؟ شيطاني وهامة. وهامة الهامة اللي هي العفريت بتاع الميت، بيقولوا إن يعني البومة اللي بتيجي، اللي هما بيقولوا إن أرواح الميت بيبقى إيه في صورة بومة، في صورة يعني تتشكل في شكل بومة. أراد الشاعر ها ايه، مفيش عفريت الميت ولا حاجه، كان دول اهل جاهليه في عفريت برضو، لكن هم ده اعتقاداتهم اللي موجوده لغايه النهارده عند كثير من الناس بجهلهم، ان الميت له عفريت، وان البوم هو عفريت الميتين، وان الروح بتتشكل في صوره ايه بومه، ولما تحوم على حد يبقى الارواح اللي موجوده هت ايه قربت تلحق بيها. من هنا جاء التشاؤم بالايه، التشاؤم بالبوم. حديث ايه بقى؟ من كل شيطان وهامة، اللي هي ارواح خبيثة. وفي قول ان هي الهوام ايضا، وتبقى هامة، ولعلها تكون كده لانها متناسبة في الكلمة مع وكل عين لامة، مش هامة بس. يقول الهامة جمجمة الرأس، والتي يخرج منها الصدى بزعمهم، الصدى اللي هو الطائر البومة يعني. أراد الشاعر إنكار البعث بهذا الكلام، كأنه يقول إذا صار الإنسان كهذا الطائر كيف يصير مرة أخرى إنسانا. وقال الدودي الصدى عظام الميت، والهام جمع هامة وهم الموتى، يقال أصبح فلان هامة إذا مات. ويحتمل أن يريد الإشراف، لأن هامة القوم سيدهم. قال أبو عبيد إن العرب كانت تقول إذا مات الميت يكون من عظامه هامة تطير. قال الهروي يسمون ذلك الطائر الذي يخرج من هامة الميت إذا مات الصدى. قال أهل اللغة كان أهل الجاهلية يزعمون أن روح القتيل الذي لا يدرك بثأره تصير هامة فتزقو وتقول اسكوني اسكوني اسكوني يعني ايه؟ خذوا لي طاري. واذا ادرك بثأره طارت فذهبت. قال الشاعر: انك الا تذر شتمي ومنقصتي اضربك حتى تقول الهامة اسكوني. يعني أورد ابن هشام هذه الأبيات في السيرة بزيادة 5 أبيات. عند الترمذي الحكيم زاد: قالت عائشة: فنحلها الناس أبا بكر الصديق من أجل امرأته أم بكر التي طلق، وإنما قائلها أبو بكر ابن شعوب. فابن شعوب هو الذي يقول فيه أبو سفيان: ولو شئت نجتني كميت تمرة ولم أحمل النعماء لابن شعوبي. كان حنظلة بن أبي عامر حمل يوم أحد على أبي سفيان فكاد أن يقتله، فحمل ابن شعوب على حنظلة من ورائه فقتله، فنجى أبو سفيان. يعني عايز يقول كان نفسي إن مش ابن شعوب هو اللي ينقذني، ما أحملش النعماء لابن شعوب. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.